الورقة جاي فيها سؤالين او سؤالان. السؤال الاول الاخ بيقول لي في حالة الزواج العرفي في وجود 2 شهود هل الزواج صحيح ام لا، حلال ام حرام؟ خدها قاعدة عشان ما تسألش كتير. اولا لا يشترط في الزواج ان يكون عند مأذون، الشرط ده شرط عرفي وقانوني، عرفي وقانوني ولكن لم يشترطه الشرع. يعني الشرع ما اشترطش عشان اتجوز واحدة لازم اجيب واحد يجوزنا ويكتب ده في ورق، الشرع ما اشترطش ده، وانما هي اللي بيسموها، وطبعا ما بننكرش من قضية المأذون ان قضية المأذون من اللي بيسموها المصالح المرسلة. المصالح المرسلة يعني ايه؟ يعني وجدوا ان خراب الذمم وكثرة ضعف الضمائر هتخلي ان لو ما فيش عقد موثق الرجل يتزوج وينكر والمرأة تتزوج وتنكر. يعني ممكن ابقى متجوز واحدة وفجأة تروح تتجوز ثاني يوم واحد تاني تقول ما تجوزنيش، وممكن انا ابقى متجوزة وتنجب مني واجي اقول ما اعرفهمش. ايه اللي بيضمن حقي وحقها؟ مش حقها وبس، وحق انا. ايه اللي بيضمن حقي وحقها؟ اللي هو الايه؟ العقد الموثق. فاحنا طبعا بنقره لانه داخل في ما يسمى في عرف اصول الفقه بالمصالح، ليه؟ بالمصالح المرسلة. ولكن هذا لا يعني انه لو تم زواج بدون مأذون ما بقاش الزواج باطل. لا، الزواج بيقوم على إجاب وقبول وإشهاد وولي وتحديد مهر اللي هو الصداق. 5 حاجات اهو. الإجاب عند الراجل، والقبول من المرأة، لازم تكون قبل، لأن لو أبت وأكرهت الزواج باطل زنا. يبقى إجاب وقبول وبعدين 2 شهود. ال2 شهود دول بيحققوا الإشهار، يعني مش لازم تعمل زفة والناس كلها تسمع. لو توفر الاثنان من الشهود ده تحقق لك الإشهار خلاص، تمام. يبقى 2 شهود ودول أقل ما يشهر أمامهم العقد، يبقى وشاهدات، تمام. وإيه تاني بقى سيدي؟ بقى ولي. ولي فما تقوليش ان مجرد ان انا اروح اتجوز يبقى في 2 شهود وجابوا قبول العقد تام. لابد من موافقة الولي. ولي مين؟ المرأة. الرجل لا يحتاج الى ولي، ولي المرأة. وهنا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. وابو هريرة يقول في رواية صحيحة: كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها بغير ولي. ما تجيش تقول لي بقى القانون المصري اصل بيقول ان يجوز انها بعد ما تبلغ 21 سنة تجوز نفسها. لا، القانون الاسلامي بيقول لو عندها 60 سنة مش 21 سنة لا يصح لها زواج الا بولي، لا يصح لها زواج الا بولي. هذا كان رأي قاده ابو حنيفة، والنص يعارضه، والنص هو الاحاديث التي قلتها. ايما امرأة 21 65 77 بس ما اعرفش الكلام ده. ايما امرأة، وفي اية ليه؟ اية العضل الموجودة في القرآن الكريم: فلا تعضلوهن، وهي في سورة البقرة: ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. كان ليها سبب نزول. امرأة بقى مش 21 متجاوزة 30 وتزوجت ولها من زوجها اولاد وزوجها طلقها ثم اراد ان يراجعها بعد ان انقضت عدتها. بعد ان انقضت عدتها دي يعني بقت الطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى، يعني لا يراجعها الا بعقد جديد ومهر جديد وباذنها ورضاها وموافقة الولي، الشروط اللي احنا قلناها. فأبى أخوها أن يزوجها. لو في ظل القانون اللي احنا ماشيين ده كانت تقول له اضرب دماغي في الحيط، جوزي وأبو عيالي وأنا مش قاصر ويلا. لكن هي تعلم انها لو فعلت لكان زنا، لان لابد من موافقة الولي. ولذلك ذهبت شاكية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجي يريد ان يراجعني وانا ارغب، واخي يعضلني يعني يمنعني، وده لا يتحقق الا اذا كان له حق المنع. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، لانه في الاصل كان زوجها، اذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا بد من هذا. فالباب ما بقاش باب مفتوح على مصراعيه وكل واحده تروح كده. فبيقول: وفي حاله الزواج عند ماذون هل يجوز الدخول بدون اشهار؟ ما خلاص، ما هو الزواج عند الماذون انت بقى فيه كم شاهد؟ اثنين. هو انت كده اشهرت العقد، ما هو اقل الاشهار وجود اثنين يشهدوا على العقد، اقل الاشهار وجود اثنين يشهدوا على العقد بس. فمجرد ما توجد اثنين انتهى الامر. فمين قال ان لازم اعمل الزواج؟ طب هاب ان انت دلوقتي انا عقدت البنت وزوجها سافر وبعت من بره عايزها، وبعتها له، بقى حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ ها؟ ما تردوا علي، حلال ولا حرام؟ يبقى طب فين فين بقى الطبله والزماره؟ لان هم قدام العقد كتبوا اثنين شهود خلاص. طيب، وعفرت ان واحده اتخطبت وطبلنا لها وزملنا لها للصبح، يخش عليها؟ ليه يا راجل؟ ما في اشاره اهو، تطبله وزمره بتاعه للصبح. ده المساله في ايه؟ المساله في ايه؟ في العقد وجود الاثنين الشهود بس.